بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبد. فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. منذ تحاكمه أجل سنة منذ تحاكمه، يعني هي تحاكمه. منذ إيش؟ منذ تحاكمه. إحنا بكسر الميم وكسر الهاء. إذا وجه فيه نسخة منذ تحاكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على قوله: إن شرط أن لا نفقة لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. أي شرط الزوج على زوجته أو الرجل على المرأة إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. مثال ذلك: رجل عقد على امرأة وشرط عليها إن جاء بالنكاح، إن جاء بالمهر في وقت كذا يعني بعد 10 أيام، وإلا فلا نكاح بينهما. قالوا إن هذا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه يشبه الخيار في العقد، والنكاح لا خيار فيه، سواء خيار مجلس أو خيار شرط. فعلى هذا الشرط لا يصح، وإن كان هو تعليق، وإن كان هذا الشرط تعليق للفسخ وتعليق للفسخ، لكنه لا يصح لأنه يشبه ماذا؟ الخيار. والقول الثاني في هذه المسألة صحة ذلك، أنه يصح أن يشترط إن جاء بمهرها في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. وقاسوا ذلك على البيع: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فلا بيع بيننا. أو باعه على أن ينقده الثمن إلى 3 كما صرح به الفقهاء. وما دام أنه ليس هناك محذور شرعي أو نص يمنع من ذلك، فالأصل في جميع الشروط الصحة، لعموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والشروط أيضا كذلك. فعلى هذا إذا شرط على المرأة إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، فهذا الشرط صحيح. يقول مالك: بطل الشرط وصح النكاح. ووجه بطلانه فيما تقدم أنه ينافي مقتضى العقد. إذا شرط أن لا مهر أو أن لا نفقة أو إلى آخره، قالوا لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد، وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يفسد، لكنه لا يكون فاسدا مفسدا، لأن الشروط كما تقدم منها ما يكون فاسدا مفسدا، ومنها ما يكون فاسدا غير مفسد. نعم. إذن يقول: بطل الشرط وصح النكاح. وصح النكاح، فالشرط فاسد والنكاح صحيح. أما كونه فاسدا فلأنه ينافي مقتضى العقد، وأما صحة النكاح فلأن هذا الشرط لا يعود إلى أصل العقد، فهو من باب النهي الذي لا يعود إلى ذات المنهي عنه. قال رحمه الله: وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، فبانت بخلافه فله الفسخ. قولوا: إن شرطها مسلمة، بأن قال: أشترط أن تكون هذه المرأة مسلمة، فبانت إيش بخلافه، فبانت كتابية فله الفسخ لأنه لم يوفى له ما شرط له. واعلم أن الرجل إذا شرط أن تكون مسلمة فبانت بخلافه فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون ممن يصح عقد النكاح عليها بلا شرط، وذلك كالكتابية. والثاني أن يكون ممن لا يصح عقد النكاح عليها أصلا. أفهمتم؟ إذا شرطها مسلمة فبانت غير مسلمة فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يتبين أنها كتابية، أي ممن يحل نكاحها، فله الفسخ لأنه لم يوفى له ما شرط، لأنه لم يوفى له الشرط الذي اشترط. والحال الثانية أن يتبين أنها كافرة غير كتابية، فالنكاح أصلا لا يصح. طيب، مثل ذلك، مثل الشرط، لو قال له الولي زوجتك موليتي المسلمة، زوجتك موليتي المسلمة فبانت غير مسلمة فله الفسخ لأنه عقد على هذه المرأة على هذه الصفة، عقد على هذه الصفة أن تكون مسلمة. قال الفقهاء أيضا ومثله لو ظنها مسلمة، يعني دخل على أنها مسلمة فتبين أنها كتابية، وعلى هذا فيستحق الفسخ فيما إذا بانت كتابية في ثلاث صور: الصورة الأولى إذا شرط ذلك، الصورة الثانية إذا أخبره الولي بذلك، والصورة الثالثة إذا ظن أنها مسلمة. واضح؟ يثبت له الفسخ في ثلاث صور: الصورة الأولى إذا شرط، والصورة الثانية إذا أخبره الولي بذلك أو وصفها بذلك، والصورة الثالثة إذا ظن هو ذلك، بمعنى أنه دخل على أنها مسلمة فبانت كتابية. أما ما سوى ذلك فليس له حق الفسخ. فمثلا لو قال زوجتك موليتي ولم يشترط ولم يخبره أنها مسلمة ولم يدخل على أنها مسلمة فبانت بخلافه فليس له حق الفسخ. واضح؟ إذن على المذهب لا يستحق الفسخ إلا في هذه الصور الثلاث: إذا شرط، أو وصف الولي موليته بالإسلام، أو إيش ظنها مسلمة. أما إذا لم يكن سوى ذلك، أما إذا لم يكن ذلك فإنه لا حق له في الفسخ. لا، ما يبطل، يجوز نكاح الكتابية ولو كان، المهم أنه ما اشترط. نعم. ووجه ذلك أنه إذا لم يشترط أن تكون مسلمة، أو لم يخبره الولي، أو لم يظن ذلك، وجه عدم فساد العقد، قالوا لأنه لم يتحفظ لنفسه، كان الواجب عليه أن يتحفظ وأن يشترط، فلما لم يتحفظ وكانت هذه المرأة ممن يحل نكاحها فإن العقد يثبت ولا حق له في الفسخ. وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الثاني، إلى أنه يستحق الفسخ، إلى أن له حق الفسخ لسببين. السبب الأول أو لأمرين: الأمر الأول أن الأصل في عقد المسلم على المرأة أن تكون مسلمة، هذا الذي ينصرف إليه الذهن. وثانيا أن ذلك هو المعروف أيضا عرفا، والقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، فالشرط العرفي كالشرط اللفظي، وعلى هذا فيثبت له الفسخ في هذه المسألة ولو لم يشترط، لهذين الأمرين: الأول أن الأصل في ما يعقد المسلم أن تكون مسلمة، وكونه يعقد على كتابية نقول هذا أمر نادر وقليل، والعبرة بالأعم الأغلب. وثانيا أيضا أن المتعارف عند الناس أن الرجل إذا عقد على امرأة أن تكون مسلمة، ولذلك يستغربون إذا كانت كتابية وإن كان ممن يحل نكاحها، فعلى هذا نقول يثبت له حق الفسخ. ثانيا أو شرطها بكرا، يثبت بالشرط، بس طيب إذا ما شرط، إذا لم يكن صور ما شرط ولا أخبره الولي ولا غلب على ظنه، قد زوجتك موليتي وسكت فبانت كتابية على المذهب ما يحتق الفسخ. في الثلاث صور شو نقول عنا؟ نقول على المذهب ما يثبت الفسخ إلا في صور ثلاث، إذا شرط أو وصفها الولي أو غلب على ظنه. إذا لم يكن كذلك بأن عقد عليها ولم يشترط ولم يخبره الولي ولم يغلب على ظنه فلا يستحق الفسخ. لماذا؟ قالوا لأنه لم يتحفظ لنفسه، كان الواجب عليه أن يتحفظ. إذا بايعت فقل لا خلابه، هذا مثله، فيقول لأنه لم يتحفظ. وكانت المرأة أيضا ممن يصح نكاحها فليس له حق الفسخ. يتنصف المهر شيخ، يتنصف المهر إذا كان الفسخ قبل الدخول. وشوفيه إذا وجدها كتابية أي. قلنا له حق الفسخ، هل يتنصف المهر إذا كان الفسخ قبل الدخول؟ لا، ما ليس لها حق المهر إطلاقا. إذا لماذا نقول النكاح فاسد؟ لا، ما يفسد النكاح، لأن النكاح يقع على على على عين يصح النكاح. يعني هذه لو كانت كافرة نقول ما يصح، ليس لها ما ليس لا لا يصح النكاح أصلا. يعني لا فرق بين الفسخ و لا، هنا في هنا هنا في في هذه المسألة نقول هي ليس لها له حق الفسخ، وإن كان من مهر، إذا كان من مهر يرجع به على من غره بذلك. يعني المهر يكون على من غره أو دلس عليه. يعني ثانيا، ما الذي يترتب على القول أنه فسخ أو فساد في هذه الصورة؟ لا، الفساد أنه لم يصح أصلا، يعني مثل نكح كافرة، لا لا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فالنكاح أصلا ما يصح، فيضيع عليه المهر. أي فلا يترتب عليه أثره. هنا النكاح صحيح لكن لم يوفى له ما شرط فيكون له حق الفسخ. نعم. يقول أو شرطها بكرا، أيضا نقول فيه كما قلنا فيما سبق أن له حق الفسخ على المذهب، متى؟ إذا شرط أو وصف الولي موليته بذلك أو ظنها. أما إذا لم يكن كذلك فليس له حق الفسخ، قالوا لأنه لم يتحفظ لنفسه. والقول الثاني أنه يثبت له الفسخ. أولا أن الأصل إيش؟ أن الإنسان إذا أراد أن ينكح أن ينكح بكرا، ولا سيما إذا كان شابا أعزب لم يتزوج. وثانيا أن ذلك هو المعروف عرفا، أن الأصل أن تكون بكرا والمعروف عرفا كالمشروط لفظا. أو جميلة، يعني شرطها جميلة، بينقل بشرط أن تكون جميلة، أو أخبره الولي بأنها جميلة، أو ظنها جميلة، يعني مثلا نظر إلى إخوانها وأقاربها وظنها أنها كهم بمعنى أنها جميلة، فبانت غير جميلة، بانت غير جميلة، ففي هذا الحال له حق ماذا؟ الفسخ. أما إذا لم يشترط ذلك، إذا لم يشرط ذلك فليس له حق الفسخ، لأنه لم يتحفظ لنفسه، لم يتحفظ لنفسه. لكن إذا بانت قبيحة، يعني لو شرطها جميلة فبانت قبيحة، له حق الفسخ؟ نعم. إذا أو وصفها له حق الفسخ، أو ظنها فله حق الفسخ. أما إذا لم يشترط ذلك يقول فليس له حق الفسخ، أولا لأنه لم يتحفظ، وثانيا أن كونها ثيبا ليس عيبا، ليس عيبا، ليس من العيوب، قصدي نعم بك، أن كونها غير جميلة ليس عيبا بل هو فوات صفة كمال. وفرق بين العيب وبين فوات صفة الكمال، وعلى هذا فلا يثبت الفسخ. والقول الثاني أن له الخيار فيثبت له حق الفسخ. لماذا؟ لأن الجمال صفة مقصودة، الجمال صفة مقصودة، لكن من المعلوم أن نظر الناس إلى الجمال أو تقديرهم للجمال يختلف، فقد يكون الشيء جميلا عند شخص قبيحا عند آخر والعكس. فلو فرض مثلا أنه قال إنها قبيحة وقال وليها إنها جميلة، فهل العبرة بقول الزوج أو الولي أو العبرة بما تعرف الناس عليه؟ نقول عبرة بالأعم الأغلب، فإذا قال الناس مثلا هذه المرأة جميلة وهو يقول قبيحة، فالعبرة بما إيش تعرف الناس عليه. طيب أو بما يقوله غالب الناس أو شرطها نسيبة، نسيبة يعني أي ذات نسب. وإذا لم يشترط ذلك فليس له حق الفسخ، فيثبت له حق الفسخ إذا شرط أو وصفها الولي بأن قال زوجتك موليتي النسيبة أو ظنها كذلك وتبين بخلافه، فإن إذا لم يفعل ذلك فليس له حق الفسخ. والقول الثاني أنه يثبت له حق الفسخ، لأن من أعظم من المقاصد التي يقصد نكاح المرأة لأجلها هو النسب. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول المؤلف رحمه الله: أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. إذا اشترط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح، وإنما قال المؤلف لا ينفسخ به النكاح لأن العيوب نوعان: عيب متى وجد ثبت به الفسخ، شرط أم لم يشرط، وسيأتي الكلام عليها في الفصل الذي بعده. وعيب لا يملك الفسخ به إلا بشرط. العيوب على المذهب قسمان: عيوب يثبت الفسخ بها ولو بلا شرط كالرتق والفتق وما أشبه ذلك، وعيوب لا يثبت الفسخ بها إلا بشرط كالصمم والعمى والخرس. يعني تزوجها فوجدها صمة لا تتكلم أو عمياء مكفوفة، يقول لا يثبت له الفسخ إلا بشرط. لماذا لم تشترط وتقول أن تكون مبصرة، أن تكون متكلمة، أن تكون سميعة بصيرة؟ لابد شروط القاضي. لا مو بالأصل، يقول هذه ليست عيوب، يقول هذه يعتبرونها صفة، هي عيوب لكن لا يثبت بها الفسخ، لأنها لا تمنع صحة النكاح ووجود الولد إلى غير ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يثبت الفسخ في هذه العيوب، واضح؟ لأن الأصل السلامة. الأصل حينما يزوج الإنسان المرأة أن تكون سالمة من العيوب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ضابط العيوب التي يثبت بها الفسخ. طيب لو شرط صفة فبانت أعلى مما شرط، أو الزيادة أخو النقص، يعني لو شرط، يعني أشترط أن تكون مثلا معها شهادة ثانوية فبانت أنها دكتورة، الفقهاء يقول إذا شرط صفة فبانت أعلى فإنه لا فسق، لأنه زاده خيرا. اللهم إلا إذا كان له مقصود في النص على هذه الصفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها. إذا عتقت يعني الأمة تحت حر فلا خيار لها. مثاله: رجل حر تزوج أمة، حر تزوج أمة، ثم إن سيد الأمة الزوجة هذه اعتقها، فيقول المؤلف فلا خيار لها، ليس لها خيار. لماذا؟ لأنها بعتقها صارت مكافئة ومساوية له، فلم تفضل، بل تحت عبد، يعني بل إذا عتقت تحت عبد لأنها صارت أعلى منه. فعندنا الآن صورتان: الصورة الأولى عتقت تحت حر لا خيار، عتقت تحت عبد لها الخيار. السبب أن إذا عتقت تحت حر لما عتقت صارت مساوية له في الحرية فلم تفضل، وإذا عتقت تحت عبد صارت أعلى منه فيكون لها حق ماذا؟ الفسخ. هذا المشهور من المذهب. وأصل هذه المسألة قصة بريرة رضي الله عنها حينما عتقت تحت وكان زوجها مغيث، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت الفسخ، اختارت الفسخ. لكن هل إنها اختارت الفسخ لأنها عتقت، لأنها صارت أعلى منه، أو لأنها ملكت نفسها؟ اختلف العلماء رحمهم الله. يعني سبب الخلاف في قصة بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عتقت خيرها بين أن تبقى معه أو أن تفارقه. ما هي علة التخيير؟ هل هي أنها صارت أعلى منه صفة، لأن مغيث كان عبدا أسود، أو أن العلة أنها ملكت نفسها؟ أكثر العلماء على الأول، وأن العلة هي أنها صارت أعلى منه. وعلى هذا إذا كانت أعلى منه فإذا ساوت فلا فسخ. والقول الثاني أن العلة في ذلك هي أنها بعتقها وتحررها ملكت نفسها، فلا يكون له سبيل عليها. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فأثبت الشيخ رحمه الله، أثبت الشيخ الخيار للمعتقة مطلقا، سواء عتقت تحت حر أم عتقت تحت عبد. إذن القولان يتفقان في صورة ويختلفان في صورة. إذا عتقت تحت عبد لها الخيار مطلقا على كلا الأقوال، وإذا عتقت تحت حر فالمذهب والذي عليه أكثر العلماء أنه لا خيار، لأنها صارت مساوية له. والقول الثاني أن لها الخيار، لأنه ليست العلة كونها صارت مساوية له، بل العلة أنها ملكت نفسها. وبريرة رضي الله عنها كان مغيث هو زوجها، كان عبدا أسود، كان يحبها حبا شديدا، حتى كان يلاحقها في أسواق المدينة، وكانت تبغضه بغضا شديدا. وهذا من النادر، لأن الغالب أن المحبة والكراهة تكون متبادلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لبغيث؟ هذا يدعو للعجب، يعني الغالب أن الإنسان إذا أحب شخصا قد الآخر لا يحبه لكن لا يبغضه، يعني عندنا المحبة وكراهة، ولا محبة ولا كراهة، لكن هنا صار محلا للعجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في العيوب في النكاح. والعيوب جمع عيب، وهو كل ما يفوت به غرض الزوج، كل ما يفوت به غرض الزوج في النكاح. والعيوب في النكاح قسمان: الأول فوات صفة كمال، والثاني وجود صفة عيب. ففوات صفة الكمال كالبخل، البخل والجبن، واضح؟ ووجود العيب كما ذكر الجب والعنة وغير ذلك. إذن نقول العيوب جمع عيب، وهو كل ما يفوت به غرض الزوج. وهي قسمان: ما فوات صفة كمال ووجود صفة عيب أو نقص. ففوات صفة الكمال كالكرم والشجاعة وحسن الخلق، ضدها أن يكون بخيلا جبانا وغير ذلك. وجود العيب أن يوجد به عيب من العيوب كالجب والعنة والبرص وما أشبه ذلك. فما كان من صفة عيب فيثبت به الخيار، وأما فوات صفة الكمال فليس فيها خيار. واختلف العلماء رحمهم الله هل العيوب في النكاح هل هي محدودة أو معدودة، هل هي محدودة أو معدودة. فالمشهور من المذهب أن العيوب معدودة، تعد كذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ فما سوى ما ذكر ليس عيبا، ما سوى ما ذكر ليس عيبا. والقول الثاني أن العيوب محدودة بحد، أن العيوب ليست معدودة وإنما هي محدودة. ولكن ما ضابط الحد؟ قالوا ضابط الحد أمران. الأول ما يمنع الاستمتاع أو كماله، والثاني ما يمنع دوام العشرة بين الزوجين. إذا العيوب قال تحد بحد، الأول ما يمنع الاستمتاع أو كماله، والثاني ما يمنع دوام العشرة مما يكون فيه مخالفة لمقصود النكاح، لأن من مقاصد النكاح ماذا؟ المعاشرة. فالأول الذي يمنع الاستمتاع كماله، إذا امتنع الاستمتاع امتنع الولد. والثاني الذي يمنع من العشرة أيضا يفوت مقصودا من مقاصد النكاح وهو المعاشرة بين الزوجين. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وهو الصحيح أن العيوب في النكاح ليست معدودة وإنما هي محدودة. وحدها شيئان أو أمران، الأول ما يمنع الاستمتاع أو كماله، بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل استمتاع أو كمال الاستمتاع كالجب والعنة، أو يمنع كمال الاستمتاع كالبخر والأمراض أو الرائحة الكريهة، أو يمنع المعاشرة أو العشرة بين الزوجين مثل الأمراض النفسية، الأمراض النفسية مثل الوساوس وكونه مصاب بالسحر أو ما أشبه ذلك. فلو تزوجت رجلا أو هو تزوج امرأة وكان أحدهما مثلا مصابا بمرض نفسي وساوس، هذا يمنع العشرة. أو مصابا بسحر أو بعين، أيضا هذا يمنع العشرة، فيثبت للآخر حق الفسخ. هذا ضابط، هذا ضابط العيب الذي يمنع الذي يبيح الفسخ. إذن ضابط العيب الذي يبيح الفسخ أو يجوز للآخر الفسخ ما يمنع الاستمتاع أو كماله، والثاني ما يمنع كمال العشرة أو ما يمنع دوام العشرة بين الزوجين. يقول المؤلف رحمه الله: إذن وهذا القول هو الراجح، أن العيوب، أن قلنا العيوب إيش؟ محدودة وليست معدودة، لأن الذي عدوا قد يأتي أمراض وأشياء أخرى تمنع إيش؟ الاستمتاع أو كماله أو تمنع العشرة، وليست موجودة فيما سبق. مثل ماذا؟ نعم، الإيدز. لو ثبت أنه مريض بأمراض المعدية بالإيدز، يتبين لما عقد عليه أن الرجل مصاب بمرض الإيدز، مرض نقص المناعة. غير هذا الوباء الكبدي. طيب غير يمنع الاستمتاع وكماله؟ ايش تخاف من مو ليس معدي؟ لا، الوباء الكبدي اظن معدي، اي، وهذا الايدز معدي، ها، اي، الامراض هذه الزهري وغيرها. ما يشترط، لكن في امراض يعني السرطة قد ترضى به، لكنه ما يمنع من حيث هو ما يمنع. لأن بس في في في فرق تخشى على نفسها، يعني الذي تعاشر شخص مصاب بالإيدز، مصاب بوباء الكبدي، تخشى أن ينتقل الضرر إليها، يعني أي تخشى أن ينتقل. المهم الضابط هو الضابط. يقول المؤلف رحمه الله: من وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوع الذكر، أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. متى وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوع الذكر، أو بقي منه ما لا يطأ به فلها حق الفسخ. لماذا؟ لأن هذا عيب يعود إلى مقصد من أعظم مقاصد النكاح، وهو الاستمتاع والإيلاد. أيضا الاستمتاع والإيلاد، فيثبت لها حق الفسخ. وقوله رحمه الله: من وجدت، يعني بعد العقد علم منه أنها لو كانت عالمة بذلك قبل العقد فليس لها حق الفسخ. فهمتم؟ فقالوا من وجدت زوجها، أي تبين ذلك بعد العقد، فعلم منه أنها لو كانت عالمة فليس لها الحق لأنها دخلت على علم وبصيرة. قال وإن ثبتت عنته، العنة هي العجز عن الجماع، العنة العنين هو الذي لا يقدر على الجماع، عنده ضعف لا يستطيع. يقول وإن ثبتت عنته بإقرار، بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة. فهمنا من هذا أن العنة تثبت بواحد من أمرين، الأمر الأول إقراره بأن قال أنا عني لا أقدر على الجماع فيثبت ذلك، أو البينة على إقراره بمعنى أقر وثبت إقراره ببينة. أما نعم، وعلم من قول بإقراره أن العنة لا تثبت بمجرد دعوى المرأة على الزوج. لماذا لا تثبت إلا ببينة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعلى هذا فعندنا الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى ثبتت عنته بإقرار، ثانيا ثبتت عنته بإيش؟ ببينة على الإقرار فتثبت بها العنة. الأمر الثالث مجرد دعوة من المرأة، نقول هذا لا تثبت به إلا ببينة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي. طيب ضعف الجماع، يعني عندنا أن عنة عدم القدرة وهناك ضعف الجماع، نقول ضعف الجماع إيش؟ ليس كالعنة، فلا يثبت به الفسخ، لا يثبت به الفسخ، واضح؟ لأنه يحصل به مقصد من مقاصد النكاح، فما دام أنه يقدر على الجماع فإن هذا ليس عيبا يثبت به الفسخ. إقراره يعني عند للمرأة، قالوا بإقراره يعني للمرأة، أو بين على إقراره بأن أقر مثلا عند غير المرأة، يعني عند مثلا جماعة قال أنا لا أستطيع الجماع وشهدوا بذلك، فالإقرار قد يكون مباشرة للمرأة وقد يكون عن طريق غيره. يقول أجل سنة، أجل سنة، والمراد بالسنة هنا الهلالية، لأن الأشهر الهلالية هي الأشهر العالمية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. قال منذ تحاكمه، منذ تحاكمه وليس من إيش؟ عقد النكاح أو الزواج. فمنذ تحاكمه يؤجل، فلو فرض أنها تزوجته في أول المحرم وبعد أربعة أشهر، يعني في شهر محرم صفر ربيع أول ربيع جمادى الأولى، في جمادى الأولى ثبت لها أنه عنين، ثبت أنه عنين، فحينئذ يؤجل سنة، يؤجل سنة. لكن هل نعتبر السنة من المحرم من النكاح أو من المحاكمة؟ يقول مالك رحمه الله من المحاكمة، منذ تحاكمه، قالوا لأن هذا هو المروي عن جماعة من الصحابة، منهم اثنان من الخلفاء الراشدين وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قالوا لأجل أن تمر عليه أشهر السنة أو الفصول الأربعة، فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء، وذلك لأن من الناس من يكون له مزاج في فصل الصيف دون الشتاء، ومنهم من يكون في فصل الشتاء دون الصيف، فإذا مرت هذه الفصول ولم يجامع دل ذلك على أن عدم مقدرته على الجماع عنة وليس عائدا إلى أمور أخرى، مفهوم؟ ولهذا يقول مالك في قوله سنة منذ تحاكمه، والعلة في ذلك أنه إذا مرت هذه الفصول الأربعة ولم يقدر علم أن عدم مقدرته على الجماع منذ بأصل الخلقة فهي عنة، لأن من الناس من قد لا يقدر على الجماع مثلا في فصل الشتاء لمزاجه أو غير ذلك، ومنهم من لا يقدر على ذلك في فصل الصيف. فمتى مرت هذه الفصول دل على هذا على أن ذلك فيها أن ذلك خلقة فيها. قال فإن وطئها فيها فيها الضمير عائد على قوله سنة، وإلا يعني وإلا يطأ فلها الفسخ، فلها الفسخ. واعلم أنه تحتسب من هذه السنة تحتسب عليها أيام الحيض، تحتسب أيام الحيض، ولا نقول إن أيام الحيض تسقط، وذلك لأن الحيض يتكرر في كل شهر. يقول وإلا فلها الفسخ. إذا متى يثبت لها الفسخ؟ نقول إذا أجل سنة منذ تحاكمه ولم يتمكن من الجماع، فحينئذ يتبين أن عدم قدرته على الجماع أنه عنة ومرض، فيكون عيبا يثبت به الفسخ. قال وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، اعترفت قالت أنه جامع مثلا قبل شهرين أو ثلاثة فليس بعنين، لأن لأن لأن ذلك لا يدخل في وصف العنة. العنة هي عدم القدرة على الجماع مطلقا، وكونه مثلا يجامع كل شهرين كل ثلاثة هذا يكون ضعفا وليس عنة، ولهذا يقول فليس بعني. نعم أي تحتسب به، نعم أي أيام الحيض تكون محتسبة عليها، مثل المولي